القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير على كل أسرة، وصباح معطر بالورد والفل والياسمين على أهالينا الفلاحين في بحري والصعيد. كل عام وانتم دايما في عيد متهنيين بالأرض والزرع والمحصول يزيد. ببركتكم وتعبكم وعرقكم جيت النهاردة عشانكم أهني وبارك في عيد الفلاح. كل سنة وكل أسرة ريفية بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وأنا معكم منى خليل. صباح الخير على كل المصريين. احنا الايام دي ايام جميلة، احنا الايام دي كثير من المبادرات اللي اطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا احنا بنحظى كمحافظة الغربية بمبادرة حياة كريمة، وشفنا قد ايه دي طفرة وبنقول عليها زي انتفاضة في محافظة الغربية خاصة في الريف المصري، خاصة بداية المرحلة الاولى بدأت في مركز ومدينة زفتة، وشفنا قد ايه القرى اللي في مركز زفتة قد ايه حصل فيها تغير كامل من البنية التحتية الى حياة كريمة. طبعا كان في تطورات عالية جدا، ودخل فيها حديثا الائتلاف الوطني للعمل الاهلي اللي بيضم حوالي 24 جمعية. شفنا فيها الطفرة، شفنا قد ايه الاهتمام بالمواطن، المسؤولية ان احنا لازم نطلع مواطن صالح، مواطن واخد حقوقه كلها المعيشية، مواطن ياخد كل مكتسباته وياخد من ناحية الصحة ومن ناحية التعليم. مبادرة حياة كريمة وكثير من المبادرات زي الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة، وشفنا برضو قد ايه ان الأسرة او المرأة المعيلة قد ايه مشروع التكافل وكرامة ده ان هو يعني ساعدها كتير جدا. وطبعا كلنا عارفين ان كرامة دي بتكون للشخص اللي فوق 65 او الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، دي برضو عملت انتعاشة بالنسبة للمرأة المصرية. شفنا طبعا المشروعات الصغيرة من مبادرة حياة كريمة قد ايه بتساعد المرأة، وخاصة المرأة الريفية، ان هي لما بتاخد قرض وبتعمل بيه مشروع صغير ده بيقد ايه بيحسن في المستوى الاقتصادي بتاعها. طبعا المشاريع دي اللي هي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بتزود الاقتصاد او بتبقى ماشية في خط موازي مع الاقتصاد المصري. كل دي مبادرات طبعا بنقول للفلاح وفي يوم الفلاح، وبنقول لكل الأسر المصرية كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، يا رب سنة سعيدة والقادم أفضل إن شاء الله بالمبادرات الجميلة اللي بيطلقها علينا رئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما في تقدم، وشعب مصر دائما في تقدم إن شاء الله. مجد الخواجة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالغربية. عزيزتي المستمعة، والآن نستمع إلى حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. هذا شاب في الثلاثين من عمره بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل محاسبا بأحد مكاتب المحاسبة، وأصبح دخل الشهري يوفر لي حياة زوجية معقولة، ولهذا طلبت مني أمي أن أبحث عمن تشاركني حياتي. ولما سألتها هل من مواصفات خاصة تريدها هي في من ترجوها زوجة لي، أجابت: هذا شأنك أنت يا ولدي، تريدها طويلة أو قصيرة، بيضاء أو سمراء، المهم أن تعجبك أنت وتعجبها، ولكن كل ما أتمنى هو أن ألتقي أولا بأم فتاتك التي تختارها. وعجبت من أمي، فالذي أعلمه أن كل أم تحب أن ترى من ستكون زوجة لابنها حتى تبدي رأيها فيها، ولكنني لم أسمع أبدا بمن تريد لقاء أم العروس. ترى ما غرض أمي من لقاء حماتي الموعودة؟ أخواتي المستمعات، لقد أصابت هذه الأم فيما طلبت من ابنها وهو على طريق البحث عن عروس، فمن خلال الأم تكون البنت، لأن الأم قدوة بناتها وأبنائها أيضا، فالأم أكثر من الأب، هي التي تربي بنيها من الجنسين، وحظ الأب من التربية هو الأقل بالنظر إلى ما يناله الأبناء من التربية. ثم إن طبيعة جنس الأم تجعلها أكبر أثرا في بنتها من ابنها، فالبنت تتأثر بأسلوب عيش الأم وتقديرها للقيم الاجتماعية والأخلاقية، بل وفي تدبير المنزل ونوع الطهي والتعامل مع الناس. فالفتاة تنظر إلى الدنيا نظرة أمها وتتخذ ما يمكن أن نسميه فلسفتها، لأنها تقدر القيمة الاجتماعية والأخلاقية، التقدير الذي رأته منها. ولهذا فإن أم صاحب الرسالة عندما رغبت إليه أن يتيح لها لقاء مع أم الفتاة التي سيختارها زوجا له، إنما أرادت أن تطمئن إلى صلاحية العروس من خلال صلاحية الأم. أخواتي المستمعات، لعلنا من خلال هذه الرسالة نعيد نحن الأمهات النظر في سلوكنا العام في البيت، ونتدبر أثر ذلك في بناتنا. فإذا جلسنا إلى المائدة فلنذكر أن بناتنا على غير وعي منهن ينقلن كل الإيماءات والحركات التي نأتيها، بل إن كل منهن ستحب ما تحب أمها من طعام، كما يكون إقبالها على الطعام من حيث الكم والكيف تبعا لإقبال أمها. كذلك الثياب، نرى البنت تؤثر اللون والشكل الذي تحبه أمها. أيضا فإن البنت تنطبع بطابع أمها في معاملة أبيها، سواء بالملاطفة والمحاسنة أو المخاشنة والمغضبة. ولهذا فإن العروس الصالحة هي التي تنشأ في جو منزلي هادئ تحت رعاية أم محبة لبيتها وأولادها وزوجها وجيرانها، تعف عن الكلمة النابية ولا يحمل لسانها غير الكلمة الحلوة للناس جميعا، وتتكلم بصوت هادئ منخفض فينصت لها المستمع، ويعتاد منها الأبناء هذه العادة الحسنة. نعم أخواتي المستمعات، إن البنت سر أمها، ولقاء الأم وهي على طبيعتها إنما يقدم صورة صادقة لما ستكون عليه ابنتها في حياتها الزوجية. وما دامت الأم قدوة لابنتها فلتكن القدوة حسنة. والآن مع عائلة مرزوق من تأليف فتحي عبد الله ومن إخراج نسرين لطفي. من امتى يا عمرو بنت خالتك بتتصل بيك؟ هي اتصلت ومن امتى وهي بتاخد رايك؟ هي خدت رايي يا مها، اصل بنتها عروسه بقى وبيجهزوا لها. طب ما يجهزوا لها. بنت خالتي نزلت من البلد على اسكندريه وهي عروسه وعايشه فيها لغايه دلوقتي هي وعيالها. والاب فينه بقى؟ توفى. الله يرحمه. وايه المشكله بقى اللي عندهم؟ الشوار. ايه الشوار ده؟ الجهاز يا حبيبتي، بيقولوا عليه الشوار. ماله بقى الشوار ده؟ بيكون عبء يا حبيبتي كبير قوي على اهل العروسه. والعريس راح فين؟ بيدفع مهر ويشارك باي حاجه في الشوار. يبقى خلاص. لا ما خلصناش عند العروسه، ما خلص. العروسه بتبالغ في طلباتها. ما تبالغ يا سيدي، واحنا من اقول لك يا عمرو، تعال نفطر الاول وبعد كده نبقى نكمل الكلام. يلا يا طارق. ايه يا حبيبتي، عايزه ايه؟ ايه انت مش خلاص لبست؟ ايوه خلاص لبست. يبقى اكلم عمرو واقول له اننا نازلين. بس احنا مش نازلين. انت بتقول ايه؟ ليه مش نازلين؟ لان كلمت عمرو وقلت له اننا جاهزين، قال انهم مش مستعجلين. يبقى خلاص نروح النادي وهم يجوا على مهلهم. معقول برضو يا رشا؟ طيب خلاص هقول لك، انا هتصل بمدام مها واسمع منها هي. ايوه يا رشا يا حبيبتي. انتوا فين يا ابله مها؟ احنا خلاص نازلين واحنا متاخرين. طب اقول لك روح انت واحنا هنبقى نحصلكم. ليه كده؟ ايه ده؟ احنا مش كنا هنروح مع بعض؟ معلش، اصل عمرو جات له شبكه. شبكه؟ قصدي اتشبك، يعني اتشبك في مشكله مع بنت خالته. ايوه شوار بنت خالته. الاستاذ عمرو قال لي طارق عمرها يا بنتي ما تتصل بيه، يمكن كل سنتين مره على ما تتصل مره، والنهارده بقى طالباه قال علشان يرشدها تتصرف ازاي في تشوير بنتها. وبعد كده تقول له ايه، فكر انت بقى وانا اصلي هنزل وهبقى اجي لكم النادي بعد كده، ويقعد هو يعني لوحده يقعد يفكر لحد ما روحه تطلع. انا كان لازم انزل مع معاها واجي لكم. نورت النادي يا استاذ عمرو، يا حلال العقد. حلال العقد ايه بس يا رشا؟ انا مالي ومال الشوار. ما تاخذنيش، انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. هي المشكله فلوس؟ بنت خالي يا طارق معاها فلوس يا حبيبي، وتقدر تجهز بنتها والشوارها وكل حاجه، بس في حدود المعقول. طب وايه المشكله؟ قول لها يا عمرو ايه المشكله. العاده في الشوار العروسة بتبالغ في طلباتها، تبقى مساحة الشقة صغيرة والمطبخ صغير جدا، والعفش بقى يتكربس فوق بعضه، ودلاب كبير يملى المطبخ وقرفه في ثلاث طرق، وإشي بقى حلل وتقوم صيني وتقوم شاي وتقوم قهوة وتقوم قرفة وتقوم دي أهم حلبة. أهم حاجة يا طارق يا شريب القهوة. ونخرج للصالة الأنتري بقى. والهم الكبير بقى يا رشا النيش، والعروسة تصمم على النيش، يا إما النيش يا إما مفيش جواز. اوضه نوم رئيسيه واوضه نوم فرعيه. ده اكيد يا عم طارق اكيد. يعني العروسه بتكلف اهلها غرامه هم مش قدها. وانت بقى يا عمرو هتعمل لهم ايه؟ هتكلم مع البنت اقول لها تراعي شويه. وان ما رعتش بقى يا ستي عمرو بيعمل جمعيه، بيقبضها هو الاول ويديها لهم نقطه. بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. الظلم ظلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الظلم ظلمات فعلا، عشان عندنا قنطرة اسمها قنطرة مظالم العباد بعد النار. الناس تعدي من على الصراط يا أستاذة منى، منهم اللي يعدي جري، منهم اللي يعدي كلامح البصر، منهم اللي يعدي حبوا، وبعد ما يعدوا يفتكروا خلاص بقى أنهم داخلين الجنة لا محال، ما هو المفروض كده. لكن بين النار وبين الجنة قنطرة أخرى اسمها قنطرة مظالم العباد. احنا خلصنا اهو ومشينا. امال ازاي واحنا عايشين في الدنيا هنا لما حد بيتظلم ويقعد يبكي ويتاثر والدموع تبقى على الخد ومش قادرين؟ احساس صعب قوي يا دكتوره جداً. احساس ان انا ابقى مظلومه كده ومش قادره اعمل حاجه صعب. ابشروا ان هناك قنطره اسمها قنطره مظالم العباد، كلنا هنقتص من بعض فيها، بس ما فيش فلوس، لا درهم ولا دينار. مش دي اللي بتسعد؟ لا، دي بتسعد لما تشوفي انك هتاخدي قد ايه والثواب اللي هتاخديه. الفلوس اقصد، الفلوس عمرها ما بتسعد. يعني ولا دينار ولا درهم ولا جنيه ولا اي حاجه. ناس كتير كانت فاهمه ان السعاده في المال، وبمجرد ما ياخدوا المال وبعد وقت قصير كده يجي لهم مرض، ويلاقوا ان المال مش عامل حاجه، وان المرض بياكل، خصوصا اذا كان مرض. مش جربناها في كورونا يا دكتوره؟ جربنا في حاجات كتير، يعني كورونا والناس معاها فلوس وبتاع. لكن طيب احنا بنظلم ليه؟ بنظلم علشان عندنا قوه، سلطه، مال، جبروت، علاقات، حاجات كده، وبعدين ما عندناش خوف من ربنا اللي هو الاساسي. فما عندناش خوف من ربنا وعندنا كل الحاجات دي، اي حد بيعمل فينا حاجه، طيب انت عارف انت بتكلم مين؟ انت عارف النهارده انا مكانتي ايه في المجتمع؟ انا هعمل فيك وانا هسوي فيك. طيب كويس قوي. يوم القيامه في قنطره مظالم العباد، المسكين الغلبان اللي اتظلم ده هياخد من حسناتك وحسناتك. يوم القيامه حاجه لقى نفسي مفلسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بالصيام وصلاة وزكاة وحج، ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا ولعن هذا وسفك دم هذا، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذت من سيئاته فطرحت عليهم. في الآخر يروح فين؟ يلقى في النار. فأنا ببقى فرحانة لما حد يعمل فيا حاجة ولاقي إنه خلاص أنا هاخد حق يوم الأيام، واللي عند ربنا ما يروحش. الأجمل من كده إنه مش بس الظلم ظلمات يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يقول لدعوة المظلوم لما دعي وأنا عندي كسرة وقهر من جوايا، يقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين، ممكن بعد حين ده يكون في الدنيا، ممكن يكون يوم القيامة في الآخرة. عشان كده مش عايزة حد يزعل، مش عايزة حد يتقهر. رب العباد موجود، العادل الذي لا يرضى الظلم لأحد. يوم القيامة هناخد من حسنات بعض. خافوا يا اللي بتظلموا انه حسناتكم ما تكفيش، خافوا ان انتوا ترجعوا تترموا في النار تاني بسبب كثرة مظالم العباد. طب نعمل ايه دلوقتي يا أستاذة منى؟ نتوب الى الله ونرد الحقوق والمظالم لأصحابها. أصل اللي بيني وبين ربنا هيغفرهولي لما توب. بيني وبين البشر. طب خدت فلوس من شنطة حضرتك، وأنا لازم أرجعها. طب خدت حاجة وما رجعتهاش، لازم أرجعها، لأنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالذنوب بيني وبين الله، والسيئات مظالم العباد اللي بيننا وبين بعض. نفس الكلام ده عشان برنامجنا اسمه رفقا بأرحمكم. أيوة. في الأسرة. في البيت، الزوج اللي بيظلم الزوجة، اللي بيجي عليها، اللي بياخد حقوقها، اللي بياخد أموالها، اللي ما بيتقيش ربنا فيها، احنا على طول بنقول للزوجة خلي بالك من زوجك، او بيتكلم عنها برضو بظلم، او يطلع يعني أسرار بيته، يطلع أسرار بيته وبالكذب، يعني مش بالصدق، خصوصا لو كان لأهله او لأصدقائه. ولما يدعي عليها طبعا لما يدعي عليها هل هيكسب في الدنيا؟ لا طبعا، وخصوصا ولا في الآخرة. لما بنشوف ده لما بيحصل الانفصال. أيوة. بين الاتنين علشان يبرر، كل واحد على فكرة عشان يبرر سبب الانفصال فبيظلم التاني. طب نقول نصيحة أخيرة عشان نقفل الحلقة بتاعتنا، إنه لو بينا أبناء وحصل الانفصال لا قدر الله، نحترم بعض، نتكلم على بعض كويس، عشان ولادنا ملهمش ذنب ابدا. مش هم اللي انفصلوا، ملهمش ذنب انهم هم اللي انفصلوا، يعيشوا حياه غير مستقره، في قلق، في توتر، حالات نفسيه بتبقى مش كويسه، ما بيعرفوش يذاكروا. نخلي بالنا قوي من ده عشان ولادنا. ورفقا بارحامكم، عوده للمدرسه. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ويذهب الأبناء إلى المدرسة. أتمنى لهم كل النجاح والتفوق بإذن الله في عامهم الدراسي الجديد. بهذه المناسبة تقدم لكم هبة يوسف هذا اللقاء حول معرض أهلا مدارس. أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجديد هذا العام. معرض أهل مدارس حتى زي كل سنة حضرتك بيقوم بالتنسيق، تنسيق التام مع الاتحاد عام غرف التجارية ممثل في غرفة القاهرة. ده جزئية. الجزئية الثانية يا فندم، إن المعرض السنة دي فيه ثلاث حاجات تقريبا جديدة. أول حاجة حضرتك عملنا بارتيشن خاص لذوي الهمم، ويمكن معالي دوت رئيس مجلس الوزراء كان حريص جدا على إزالة هذا البارتيشن، وأشاد بالمنتجات الأدوية واللوحات الفنية لأبنائنا وإخواتنا ذوي الهمم، اللي هم أساسا برضو على فكرة أبطال رياضيين، فدي حاجة جميلة يعني. طبعا طبعا، والجديد ده مهم جدا جدا طبعا. إضافة الحاجة الثانية حضرتك، إنه بالتعاون مع البنك المركزي استطعنا إحنا نجيب ست بنوك موجودة في مصر، جاي حضرتك معاها الاي تي ام، مكانة خدمة آلية، وكمان جاب مكانات فيزا للشركات اللي هي المشتركه بالمعرض عشان الساده المواطنين يقدروا يشتروا بالفيزا. بعد هذه البنوك فندم عامله تقسيط لعملائها لمده 12 شهر بدون فوائد. في كمان حضرتك شركه ثانيه، شركه خدمات ماليه، بتدي برضه حضرتك مبالغ بالتقسيط لمده 12 شهر بدون فوائد. يمكن دي حاجه حضرتك جديده جدا السنه دي، ما كانتش موجوده قبل كده. طب الشركه دي حضرتك اللي هو اساسا مش مشترك فيها، لا بيروح لهم في المعرض وبيعملوا له الابلكيشن بصورة بطاقة الرقم القومي فقط، وبيفعلوها ليه وهو واقف، ومن خلال التفعيل ده حضرتك بيقدر يشتري جميع احتياجاته المدرسية لابنائه. يعني تقدر الأسرة المصرية إنها تشتري كل المستلزمات الدراسية بالتقسيط. بالظبط يا فندم. الحاجة الجميلة كمان حضرتك إن كل ما يحتاجه الطالب موجود تحت سقف واحد. يعني هو حضرتك المعرض تم تقسيمه لخمس قطاعات رئيسية. أول قطاع قطاع الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية. القطاع الثاني حضرتك قطاع الأحذية والشنط والمصنوعات الجلدية. في قطاع الأغذية. بعد كده في قطاع الكمبيوتر واللابتوب وإكسسواراته. وبعد كده بقى في قطاع الملابس سواء زي المدرسي او ملابس الخروج. احنا عارفين طبعا حضرتك ان طلبة الجامعة بالتحديد خلاص بيحسوا بشخصيتهم المستقلة فبيحبوا يشتروا حاجاتهم براحتهم هو وبمواصفات اللي هم عايزينها. لكن ده برضو ما يمنعش ان في عندنا حضرتك ملابس زي مدرسي وملابس خروج عادية. توفير منتجات متنوعة وبأسعار مختلفة اكيد ده بيساهم ويساعد الأسرة في اختيار كل ما يلزمها بشكل بسيط. بالطبع يا فندم. يعني نسب الخصم الموجودة في المعرض لا تقل بأي حال من الأحوال عن 20%، بل بالعكس كمان حضرتك الأكثرية من العارضين عاملين 30%، وفي بعض العارضين عاملين من 50% ل60%. فده كله تشجيع للسادة المواطنين وأبنائنا الطلبة عشان يقدروا يشتروا جميع احتياجاتهم بكل أريحية وسهولة. بالفعل يا أستاذ أحمد، لأن معرض أهل المدارس كل عام يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية. بالطبع يا فندم، وهي الدولة حريصة برضو على تقديم مختلف صور الدعم الممكن من أجل مسمى تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، جراء طبعا التداعيات السلبية اللي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، ومنها طبعا أو آخرها الحرب الروسية الأوكرانية اللي هي أثرت على العالم كله واقتصاد العالم كله باعتبار أن مصر جزء من العالم، فشيء طبيعي أنها تتأثر. ولكن الدولة حريصة كل الحرص أنها تعمل حزمة إجراءات من شأنها تخفيف هذه التداعيات على المواطن العادي. أستاذ أحمد، وزي ما ذكرنا يمكن التنوع واختلاف الأسعار يساعد كل الأسر وكل الفئات على شراء ما يلزمها للعام الدراسي الجديد. بالطبع يا فندم. ويمكن برضو الحاجة اللي لفت نظر أنا شخصيا للمعرض، أنا كنت موجود طبعا في يوم الافتتاح وبعدها بيوم وبعدها بيوم، لقيت حضرتك الأسرة متكاملة موجودة فندم في المعرض. كان شيء جميل جدا يبعث على نفس السرور والأريحية إن الأب والأم وأبنائهم كلهم بيتجولوا في المعرض أسرة واحدة، فده بيعيد لم شمل الأسرة تاني. انت عارفة طبعا حضرتك كلنا مشغولين بأعمالنا وبتاع، ولكن مناسبة زي ديت لها بعد اجتماعي في لم شمل الأسرة تاني. كلمني حضرتك عن فروع المعرض في المحافظات ومدة استمرار المعرض. هو حضرتك في 23 معرض سيتم إقامتهم بالمحافظات بالإضافة ل 119 معرض فرعي، وكمان في 33 شادر وأكثر من 20 قافلة متحركة و500 مكتبة. كل ده فندم داخل في فعاليات معرض أهلا المدارس. يمكن المحافظات هيختلف عننا شوية لأن المعرض عندهم ممتد، إنما إحنا هنا محكومين بتوقيت ومواعيد معينة لدى المكان اللي إحنا تعاقدنا معاه. لكن بحب أطمن جميع السادة المواطنين، لا المعارض مستمرة في المحافظات. مع هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور محمد الخياط المحامي بالنقد، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور، ونحن في إطار نشر الوعي بالتوعية ومحو الأمية القانونية، دكتور، الطلاق الغيابي متى يلجأ للزوج؟ والله بيلجأ للزوج لو حس ان الحياة خلاص يعني اصبحت مستحيلة بين الطرفين، فبيضطر ان هو يروح يطلق غيابي. ويعني في الوقت الراهن محدش بيعمل الحركة دي خالص، لان الطلاق الغيابي هيترتب عليه حقوق كتيرة للزوجة، فبيبقى النهاردة الزوج فاطن بيها وواعي بيها، ما بيلجأش لفكرة الطلاق الغيابي عن الفترة الزمنية السابقة. يعني طلاق غيابي يعني الزوجة ما بتكونش معاه في عند وقوع الطلاق. بالضبط. الزوج بيتوجه منفرد للمأذون وبيعمل إجراءات الطلاق، وبيحق ليه ان هو يرجع في الطلاق ده في خلال فترة العدة، وبيتم اختار الزوجة بالطلاق. اختارها عن طريق ايه؟ عن طريق المأذون. المأذون هو اللي بيعمل الاختيار. دكتور محمد، ما هي الحقوق القانونية للزوجة في حالة وقوع الطلاق الغيابي؟ بالنسبة للطلاق الغيابي طبعا بتحصل الزوجة على كافة حقوقها، زي نفقة العدة، نفقة المتعة، مؤخر الصداق. طبعا مؤخر هو المزبوط في قسيمة الزواج، نفقة العدة اللي هي 3 شهور، نفقة المتعة بتكون الحد الأدنى فيها 2 سنين، بتحسب حسب مدة الزواج. وطبعا كل ما بتكون المدة كبيرة كل ما بتحصل على نفقة متعة، يعني تعويض للزوجة عن الطلاق الغيابي. دكتور، يعني نرجع مرة أخرى إلى إعلام الزوجة بالطلاق الغيابي. حضرتك ذكرت أن المأذون هو المسنود ليه أنه يبلغها من خلال العنوان اللي موجود في قسيمة الطلاق. إذا تعذر الوصول ليها، خلاص إذا تعذر الوصول هي ما بتعرفش، يعني الزوجة ما نماش إلى علمها إلا لازم عن طريق الإخطار. في بعض الأحيان بيكون الزوج سيء النية وما بيحط عنوان غلط، ما بيوصلش فيه للزوجة، وبيستغل الزوج ده ولفترة زمنية معينة، ولا على فكرة أنا مطلعك بقالك سنين وعدت فترة العدة. وساعات بعض الأزواج بتستغل الحتة دي أنه يطلقها وقبل ما تنتهي فترة العدة يردها مرة أخرى، يعني من غير ما تعرف. من غير ما تعرف. هل المشرع يعني أوجد عقوبة للزوج الذي يتلاعب بالطلاق الغيابي؟ هو ما يعني المشرع ما نصش على حاجة صراحة في الجزئية دي، ولكن بيعاقب على الإدلاء ببيانات غير صحيحة. يعني الزوج بيعاقب إذا حط بيانات في قسيمة الزواج أو الطلاق والبيانات دي ثبتت أنها غير صحيحة. دكتور، نصيحة بتوجهها الآن إلى الأزواج وخصوصا الشباب وارتفاع نسبة الطلاق يعني بعد فترة قصيرة من الزواج؟ والله بنحاول نقول للطرفين تريثوا، ويمكن النصيحة مش نقولها للمتزوجين قد ما نقدر نقولها للمقبلين على الزواج. يعني الزواج شراكة، فياريت إن احنا نكون حاطين بلان وحاطين خطة لحياتنا المستقبلية هتكون شكلها عامل ازاي. يعني لما يحصل خلاف لازم احنا نكون متفقين لما يحصل خلاف هنعمل ايه. يعني هل لما يحصل خلاف هنقوم نضرب في بعض ولا هيبقى عندنا قدرة للحل؟ لان دايما هم بيقوش عندهم قدرة على الحل، فبيلجأوا لحد يحللهم مشاكلهم. الحد ده ما بيكونش قادر على الحل فبيبوظ الدنيا. وانا دايما افهم اقول ان الزواج ده شراكة، يعني شراكة كأننا طرفين داخلين بيعملوا بيزنس. فازاي ينجحوا البيزنس بتاعهم ده والمشروع بتاعهم ده يكبر ويحقق ارباح ويبقى فرع واثنين وثلاثة؟ لازم يكونوا متفاهمين ويتغلبوا على اي مشاكل هتقابلهم اثناء فترة البيزنس بتاعهم. وانتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي لا لا يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبني كل همي لما عيش وياك حلمي تبقي بالنسبة لي لما ظلي يبقى ظلي وتبقي أجمل شيء فضلي وما أصهر تملي ويا طيفك يبقى لي لما تحدى الدنيا عشاني لما تعذب من أحساني لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني كل اللي انت بتتمني. والآن مع طبق شهي لكل أفراد الأسرة. خير عليكم، معاكم الشيف رانيا ابو حطب. النهارده هنعمل مع بعض سلطه الشوفان بالسبانخ، وهي عباره عن بصله متوسطه الحجم متقطع قطع صغيره، فص ثوم مهروس، كوبايه مشروم فريش متقطع قطع، عصير ليمون، 2 كوب اوراق سبانخ فريش، كوب شوفان منقوع في الميه مسبقا، ثمره فلفل رومي احمر، ورقتين ريحان مفروم، رشه ملح، زيت زيتون. هنعمل ايه بقى؟ الطريقه في طاسه على النار هاديه بنحط زيت الزيتون ونشوح مع البصل والثوم المفروم حتى يتبلوا خالص، وبعد كده بنضيف عليهم الليمون والمشروم والريحان والفلفل الرومي وبنقلبهم كويس جدا، وبعد كده بنحط عليهم الشوفان وكوبايتين المية ونسيبهم على نار هادية لحد ما الشوفان يدوب وينضج مع باقي المكونات. بنرفعهم من على النار وبننزلهم على أوراق السبانخ، وبتقدم السلطة ساخنة. وبألف هنا عليكم.